التي يتركها النار بين يدي المصلي إذا لمدته السترة؟ أيوة، المسافة التي يتركها النار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ السترة. من وراء سجود المصلي. أقدر من وراء السجود يعني حوالي ثلاث أذرع. أي نعم. شكرا لك. وإياك.